حبايبي الحلوين، زمان زمان ايام الحواديت كان في ولد كسلان كسل، نروح له نسأل بتحب ايه يا كسلان، يبصنا وبعد ما يبصنا يغمض عيني، وبعد ما يغمضها يرجع تاني يفتحها، وبعد ما يفتح عينيه يرجع يبصنا ولا يرد. ليه بس كده كسلان كده ليه؟ ما ترد يا كسلان، احنا بنسألك بتحب ايه، يبصنا وبعد ما يبصنا يرجع يغمض عينيه، وفين وفين لما يلف لسانه الكسلان ويقول احب الكسل. طب واحنا عارفين دي، امال بنقول لك ليه يا كسلان؟ لا عايزين نعرف انت بتحب ايه غير الكسل، ايه احسن حاجه تحبها؟ سيدنا الكسلان يبصنا يغمض عينيه ويرجع يقفل عينيه، وفين وفين لما يلف لسانه الكسلان ويقول لنا احسن حاجة احسن حاجة احبها الاكل. يا سلام، تحب الاكل يا كسلان؟ لكن ايه احسن حاجة في الدنيا تحب تاكل؟ ها قول، اصحى بنسألك رد علينا، ايه احسن حاجة في الدنيا تحب تاكل؟ برضو تاني سيدنا الكسلان يغمض عينيه وتاني يفتح عينيه وتاني يلف لسانه الكسلان ويقول لنا احب شوربة الفراخ. يا سلام، اشمعنى الشوربة يعني؟ علشان الشوربة سهل، هي عيش اطحنه واعجنه واخبزه واقطعه واكل، ولا هي لحمة اقطعها واحمرها وارجع اقطعها واكلها ولا حاجة. الشوربة على طول على طول اشرب اشرب على طول، لا تعب رجلي وامشي ولا تعب ايدي واشتغل ولا تعب سناني وقطع ولا حاجة. الشرب الشرب اشرب على طول على طول اشرب. عرفنا احنا سيدنا الكسلان كسلان خالص، احسن حاجة يحبها ياكل، واحسن حاجة يحب ياكلها شربة الفراخ. عرفنا احنا خلاص، نسيب الكسلان وبعيد بعيد نقف نقف بعيد نسمع ونشوف الحدود. نايم الكسلان على الفرن، يتقلب كده وينام ويتقلب كده وينام، جعان لكن ما هوش عايز يقوم، هيقوم لسه يجري ورا الفرخة وينظف الفرخة ويجيب المية يحطها على الفرخة ويولع النار ويحطها تحت الفرخة ويعمل شربة. لا ده كتير قوي كسلان، اسمعوا بقى وشوف. على الفرن نايم الكسلان، في عشة الحدوتة نايم الكسلان، عم العجوز في الحدوتة ماشي دقدق بعصايته، عم العجوز اهو ماشي يقول انا العجوز انا العجوز شبيك انا العجوز لبيك، الحتة من عصايتي زي خاتم سليمان، الحتة من عصايتي زي المصباح السحري، حتة واحدة من عصايتي تعمل الأعجيب، تمسكها في ايدك على طول شبيه على طول لبيه، كل ما تحبه على طول على طول تلاقيه على طول مال جيوبك، جيبك مليان. بس ايه احسن حاجة انت تحبها؟ هي يا ولاد سيبوا نجري على العجوز ناخد منه حتة عصاية. لا هو احنا كسلانين، احسن حاجة نحبها نتعب ونجيبها من غير عصاية من غير شبيك. بس العجوز ماشي بيقرب من عشة الكسلان، بيدخل عشة الكسلان، سيدنا الكسلان يفتح عين ويغمض عين ويفتح ودن ويقفل ودن ويلف لسان ويقول انا جعان. تصدقوا يصعب على عم العجوز، ما هو اصل عم العجوز ما يعرفش ان الكسلان كسلان. بس سيدنا الكسلان نايم يحلم ان الفرخة كده من نفسها جاية، هي اللي هتولع النار وهي اللي تنط في الحلة وهي اللي تعمل الشوربة وهي اللي تحط له المعلقة في بقه، وعم العجوز يقول اسمع يا نايم انت باين عليك غلبان، خد حتة من العصاية واحسن حاجة تحبها في الدنيا هتلاقيها شبيك، تلاقيها لبيك، تملى جيوبك. سيدنا الكسلان يغمض عين ويفتح عين، ويقفل ودن ويفتح ودن، يسمع نص الكلام، يسمع من كلام العجوز نص الكلام. كان العجوز قال: خد حتة من العصاية، خد احسن حاجة تحبها تلاقيها شبيك، تلاقيها لبيك، تملى جيوبك. بس الكسلان سمع بس: خد حتة من العصاية، واحسن حاجة تحبها في الدنيا تلاقيها شبيك. مش العجوز خلاص، واحنا بنتفرج اهو فرحان الكسلان فرحان، يقول: احسن حاجة بحبها في الدنيا شربة الفراخ. مستني بقى تجيله الشوربة في الصواني، لكن صواني ايه، ده العجوز قال له تملى جيوبك، والشوربة شوربة سخنة تملى جيوب الكسلان، تقع الشوربة من جيوب الكسلان تحرقه في رجله، يجي يحوش بايديه تحرقه في ايده، يصرخ الكسلان يصرخ: الله الله، هي ايه الحكاية، هي الحكاية ايه؟ ومن بعيد نضحك، احنا نضحك ونقول: ابدا، الحكاية واللي فيها انك سمعت بنص ودن وانك شفت بنص عين، الحكاية ان انت كسلان كسلان.